السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة كالمعتاد، قصة عجيبة راح تستمتعون وتستغربون وتندهلون من الأحداث. لكن قبل لا نبدأ القصة أحب أذكركم أن غزة الحبيبة الآن تحت القصف من قبل قوات الاحتلال العدواني. اللهم ارحمهم برحمتك واحفظهم بحفظك وارحم شهدائهم وانصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين. أقل ما فيها إذا كان عندك ذرة من الإيمان أو ذرة من الإنسانية أنك تتذكر أخوانك في فلسطين وتحديدا في غزة اللي دائما تتعرض للقصف كل فترة وفترة من قبل الاحتلال. حسبي الله ونعم الوكيل، لكن رب العالمين كاتب لهم النصر عاجلا أم آجلا. قصة الليلة عن شاب اسمه خالد من مدينة ذيبان. ذيبان مدينة أو منطقة تتبع دير الزور في سوريا. خالد حصلت له قصة تطير العقل، كانت نهاية أحداثها عام 2019، لكن نرجع 14 سنة إلى الخلف. متزوج وعنده أولاد، أكبر عياله اسمه علي. في 2019 علي كان عمره 14 سنة. أكبر عياله وعنده يعني هم كل عياله بنتين وولدين، من بينهم علي اللي عمره 14. مالكم بالطويلة، علي قبل الزواج أصلا كان يعمل متعهد بناء أو مقاول في دولة قطر الحبيبة، وكان شغال وما شاء الله ذكي والكل يطلبه وإنسان ناجح في عمله في المقاولات. وحتى بعد ما تزوج واستمر وجوده في قطر، وبعد سنة سنتين ثلاث وكانت الأمور معاه جدا ممتازة وخير من رب العالمين، ويرسل حق أهله وأخوانه وجماعته، وشاري له بيت ما شاء الله في ذيبان من أكبر البيوت، فيلا كبيرة جدا معمرها، وهو أصلا مقاول فلا بد أنه يكون بيته ما شاء الله يعني كبير وضخم وشكل جميل. المهم جت الأحداث أو توتر الأوضاع في سوريا وأنتم عارفينها، وإلى الآن موجودة التوترات. خالد أبو علي عنده مبدأ في حياته أن أنا يعني سوري وابن هالبلد وأنا وطني وأحب تراب بلدي، ولولا أني أنا محتاج أني أشتغل برا كان أنا ما فارقتها. فوجود أسرته رغم التوتر الأوضاع كان ما عنده أي مانع ولا يبي ولا يفكر أصلاً يطلعهم من سوريا. كان بإمكانه يجيبهم إلى قطر، كان بإمكانه أنه يوديهم إلى تركيا، يوديهم إلى ألمانيا، لجوء إلى أي دولة، لكن هو كان رافض هالفكرة هذه تماماً. حتى لما كانت الأوضاع متوترة كان كل 7 أشهر 8 أشهر يطلع من قطر يروح يزور عياله وزوجته وأهله وجماعته ويرجع. وصحيح أنه كانت في معاناة على ما يوصل لهم، لكن كان متحمل الشقة والتعب ما عنده أي مشكلة. وهو أصلا ما كان يعني عنده مشاكل مع النظام ولا أو صحيح أنه رافض اللي حصل من قبل النظام ومؤيد للثوار، لكن هو ما شارك ولا لا علاقة فيهم. يعني ما كان بالطويلة بعد سنتين ثلاث من توتر الأوضاع، وأنتم عارفين في كثير من السوريين يعني خصوصا المناطق اللي كان فيها الأحداث طلعوا يعني لجوا إلى مناطق بعيدة عن القصف، بعيدة عن المداهمات وعن تبادل إطلاق النار، وخصوصا اللي عندهم عيال عندهم نساء يدورون الأمان. فالكثير وين راحوا يعني خصوصا المناطق هذه؟ اللي راح على تركيا، واللي هاجر انتقل من دولة ودولة إلى أن وصل هولندا وألمانيا وغيرها من الدول. فبدت زوجة خالد أتكلم في موضوع أنها تخرج من دير الزور، تقول أنا بطلع من ذيبان وبروح يعني أبي أروح تركيا أروح ألمانيا. يقولها ليش يا بنت الحلال؟ الحمد لله انا شغال وشغلي ما هو متاثر بالاحداث لاني ارجع اشتغل في قطر وخير من رب العالمين وانا ناجح في شغلي وعندي زباين والناس تحجز عندي علشان ابني لهم بالاشهر لمده سنه لي قدام وانا عندي زباين وعندي بنيان وعندي الحمد لله والامور ماشيه. ليش نطلع؟ وين نروح؟ قالت نروح الى تركيا. قال مستحيل اروح لتركيا، شو اسوي بتركيا؟ ليش اهد بلدي؟ اوكي في ناس تطلع لان ما عنده شغل، مقطوع رزقه مثلا، ما عنده راتب، ما عنده مكان يعيش، لكن انا عندي مصدر دخل وقاعد ارسل لك اول باول. قالت لا الموضوع ما هو موضوع، احنا ما نشعر بالامان. قال لا منطقة اصلا ما فيها مشاكل وكذا. لا لا انا رافض، انسى الموضوع هذا، انا كل فتره فتره انزل لكم، كل ما اربع خمسة اشهر ستة اشهر اطلع من قطر اجيكم، ما له داعي تطلعين ولا اروح اوديكم الى تركيا وانا اترك شغلي واروح ادور شغل من جديد. ليش ليش البهدله هذه؟ بعد فتره ردت تكلم على نفس الموضوع. انا اقول لكم يعني شنو المشكله في الموضوع. المشكله ان هي تسمع من بعض يعني جيرانها، جاراتها اللي راحوا إلى تركيا وراحوا إلى ألمانيا وعايشين حياتهم والظهر إنه يوصلوا لها معلومات وتعالوا ليش قاعدين في دير الزور وتعالوا في أماكن حلوة وكذا منها يعني تطلعون وأمان وهذه تشتغل مخها. وانتم عارفين في بعض النساء للأسف تخرب بيتها بنفسها رغم ان خالد اصلا يملك خيم رب العالمين وباني لها احلى فيلا في المنطقه كلها وفلوس ومو مقصر عليها بشيء، لكن ايه يعني الظاهر انه يعني اشتاقت انها تقلد صديقاتها او اقربائها من اللي طالعين برا تشوفهم عايشين وكذا. صحيح اللي برا عايشين لان الاوضاع عندكم يعني شوي تعبانه فلازم تصبرين وتقول لا احنا ليش ما نطلع اصلا، احنا بامكاننا. يقول لها يا بنت الحلال انسي هالموضوع، انا ما اترك بلدي، مستحيل اترك بلدي. قالت له ماشي خلاص احنا بنطلع من ذيبان اللي بدير الزور نبنروح الى دمشق. قال لها ليش بعد؟ قالت هناك اكثر امان والدنيا شغاله واسواق وطلعات وجيات وما في اي اثار للتوترات. قال لها ماشي مدام في سوريا انا ما عندي مانع. وفعلا وينزل من قطر وياخذ زوجته وعياله ويوديهم الى دمشق ويأجر لهم ذاك البيت الممتاز الحلو ويعطيهم كل مصاريفهم وشيك على كل شيء وحاجياتهم واغراضهم واثاثهم وكان الوضع 100% وعطاها مصروف ليه قدام. تبين شيء؟ قالت لا يلا ارجع لشغلي. قالت لي ارجع. ورجع الى قطر. شهر شهرين ثلاثة تتصل عليه، والله أنا حاسة بخنقة وحاسة بكتمة. وزين وبعدين شنو يعني؟ قالت أنا بدي أشتغل. قال لها يا بنت الحلال تشتغلين شنو وانت مو بحاجة للشغل؟ الحمد لله أنا عندي خير وقاعد أرسلك وكذا، يعني الله يعين الناس اللي ما عندها شي يسوون. إذا أنت عندك وتقولين أبي شغل. قالت لا بشتغل أبي أشوف الدنيا أبي أطلع وكذا. لا مستحيل أخليك تطلعين وكذا وعيالك. قالت لا أنا بطلع. وتروح تشتغل، يعني أنا صراحة أعتبرها غبية، يعني رايحة تشتغل في مصنع للمناديل الورقية. يعني إذا زوجك ما شاء الله ما هم قصر معك ويرسل لك أول بأول وما هم قصر عليك، يعني ليش رايحة تشتغل في مصنع ومن الفجر تصحين لحد آخر الليل؟ والله داعي إنه تبي تشوف الدنيا. قالها يا بنت الحلال أنا اللي أطلبه منك فقط إنك تنتبهين على العيال لين رب العالمين ييسر الأمور ونرجع لديرتنا، وأنت الآن في دمشق ودمشق قليل يعني اللي نعرفهم، ما لا داعي تشتغلين. هم كم يعطوك في المصنع؟ أنا أعطيك الدبل 10 مرات، بس خليكي مع الأولاد، اطلعي اخذي الأولاد وروحي تمشي، روح الأسواق وروح المطاعم روحي تمشي وكذا ورفي عن نفسك، لكن اترك الشغل، الشغل يبعدك عن الأولاد. قالت لا والله أنا كيفي، شو أنت يعني أنت جايبني بس عشان أربي؟ لا حول ولا قوة إلا. قال لا يلا ماشي كيفك اشتغلي يلا اشتغلي، بس الله يخليك انتبه على الأولاد. قالت ماشي. بعد فترة في أحد بحياتها قاعد يحرضها، لكن هو ما هو عارف المسكين شغله بعيد وفي دولة ثانية وبس يدعي رب العالمين إن الله يهديها وتعدي هالأيام هذه على خير، وإن شاء الله تهدى الأوضاع وتحسن. بعدها بسنة بتقول له شوف يا خالد، أنا صراحة خلاص أنا أبيك تطلقني. قال نعم، طبعا كل هذا باتصال. أطلقك ليش يا بنت الحلال؟ قالت أبيك تطلقني. يا بنت الحلال الله يرحم والديك، أطلقك ليش؟ أنا مقصر بشيء. الله يخليك والله قاعدين تعكرين مزاجي وقاعد ضيقين صدري، وأنا موجود في غربة وشغل والتزامات، وعندي يعني مجموعة متعاقد معاهم، وأصحى من الفجر والله ما أرجع البيت إلا على يعني آخر الليل، يا الله أكل لي لقمة، ما عندي لا حد يغسل لي ولا حد يكنس لي ولا ينظف لي ولا يوكلني ولا حد ينام جنبي، يعني حياتي كئيبة لكن صابر علشانك أنت والأولاد. الله يخليك بلا هالكلام المجنون هذا. قالت له انت تفهم ولا لا؟ انا بيك تطلقني. قال ليش اطلقك؟ قال طلقني، يا انك تطلعنا من سوريا وتودينا الى تركيا ولا الى المانيا ولا تودينا الى قطر او طلقني. يحاول فيها خلاص. قال خلاص اقل ما فيها اجيبها الى قطر. شنو المشكلة؟ هو وجوده في قطر، وجودك كمسمى في الإقامة مسمى عامل، يعني ما يملك شهادة، وهو أصلا ما يملك شهادة جامعية، وهناك عندهم من الشروط، وهذا في كثير من الدول اللي يبي يجيب التحاق عائل لأسرته يجب أن يكون شخص عنده راتب يعني جيد، وأنه يقدر يعيشهم لما يجيبهم، وأنه يكون حاصل على شهادة جامعية أقل شيء أو دبلوم، يعني أنه يكون راتبه مبين ان راتبه يعني حتى لو انه كان مدخوله من العمل كبير، هم ما لهم علاقه على لهم موضوع الشهاده الجامعيه. هذا خالد ما يملك، حاول حاول حاول حاول، يأس. اتصل عليه قال له والله العظيم ما قدرت يا بنت الحلال اقسم. قالت له خلاص طلعنا الى تركيا الى المانيا. قال له مستحيل. قالت خلاص انت خليك قاعد في قطر واحنا نروح. قال انت مجنونه ولا شنو؟ انا اولادي ما ابيهم يطلعون برا سوريا، وانا ابي اقعد في سوريا، انا ما ابي مثلا اذا بشوفكم او اشوف عيالي ما ابي اروح الى الدول الاوروبيه مثلا عشان اشوف عيالي وارجع، لا لا لا انا ابيكم في سوريا وان شاء الله ما في الا الخير. قالت له حبيبي طلقني وحل عني. قال لها شوفي طلاق ما في، وعلى ما في خيلك ركبي وتبقين مع أولادك، واعتبري نفسك يا عمي خلاص اعتبري نفسك مطلقة، عيش حق أولادك، واللي تبينه من مصاريف أنا حاضر وراح أرسله لك، بس طلاق رسمي، وبكرة أولادي الناس تعيرهم أمكم مطلقة ولا مثلا تبهذلينهم ولا موضوع حضانة وتتركينهم عندي ولا أتركهم عندك ويتبهذلون وتأثرين على نفسياتهم. ليش؟ خليك يا عم على ذمتي واعتبر نفسك كأنك مطلقة، يمكن الله يهديك بعدين أو ترجعين إلى رشدك. ليش تخلينا نقطع يعني العلاقة مرة واحدة؟ قالت له حبيبي أنت تفهم ولا لا؟ أنا أبيك الطلاق، أنا ما أبيك خلاص، أنا بعيش حياتي، أنا كذا أنا كذا. قال ماشي ماشي أرجي أجي إن شاء الله أجي أنا إلى سوريا وانت فاهم ماشي. قالت له ماشي. وفعلا بعد 6 أشهر عنده إجازة بلغها أنه هو جاي في اليوم الفلاني، ونزل أول ما فتحوا أيامها المطار إلى دمشق على طول دايركت، الأوضاع شوي تحسنت يعني، وطار من قطار إلى دمشق، نزل ويبي يروح إلى بيته. أول ما وصل البيت ما لقى زوجته ولا لقى ولده علي الكبير ولا لقى بنته الكبيرة، لقى الأولاد الصغار بنت وولد صغار عمرهم 5 سنوات 6 سنوات تقريبا. وين امكم؟ قالوا من شوي طلعت هي وعلي واختي الكبيره. قال يلا ماشي. استغرب لانه هو قايلها انه جاي، ينتظر ساعه ساعتين ثلاث، شو السالفه؟ يتصل عليها وكان توت فاتح عندهم اللي هي شركة الموبايل السورية جديدة كانت توها يعني فاتحة ويتصل عليها يتصل عليها ما ترد يتصل عليها ما ترد انتظر لآخر الليل ما جت يسأل أولاد ما ندري يعني راحت ما ندري وين راحت استغرب هذا وين راحت خذت الأولاد ومخلي الصغار اثنين بالبيت شو مسوية هذه زوجته لما درت انه وصل وكانت الظاهرة تراقب البيت اول ما وصل هي خذت عيالها اثنين الكبار واختفت ولا احد درى انها وين راحت تركت له البيت بعد يوم يومين ثلاث اربعة من الانتظار خلاص يأس وعرف ان زوجته اهربت وخذت عيالها الكبار وخلت له الاولاد الصغار والظاهر كانت مراقبت لانه قالوا عيالها انها توها طالعة قبل لا تدخل البيت قال خلاص ما في إلا أني أرجع إلى مدينة ذيبان ويأخذ عياله ويرجع فيهم إلى دير زور اليوم مدينته وخلى بنته وولده عند أمه وقال لهم الموضوع وجلس أسبوع أسبوعين يتصل عليها يحاول يتواصل معها كلم أهلها يقولوا إحنا ما ندري وين راحت ما جتنا ولا شيء والبنت أصلا كانت مبلغتنا من أول ومخبرتنا إن أصلا إيه تبي الطلاق وإحنا صراحة ما نبي تندخل مشاكل بينكم وحلوا مشاكلكم الله يخليك إحنا اللي فينا مكفينا قال ماشي ماشي يوم يومين أسبوع أسبوعين وتفتح التليفون وترد عليه أنت وين قالت له ما خصك فيني أنا خذيت عيال الكبار وخليت لك العيال الصغار وأنا ما أبي أجيك وطلقني أحسن لك قال لها يا بنت الحلال اللي تبين أنا حاضر وصدقيني أنا ما في مشاكل أنا لاني ظلمتك ولا قصرت معاك ولا أسأت معاملتك وعمري ما مديت إيدي عليك وأنا قاعد أشتغل لك ولعيالك حرام عليك اللي قاعد تسوينه وتدمرين أسرتنا قالت أنا ما أبيك خلاص هي فيها بلا شنو فيها ما يدري ما تتكلم بس انه ماخذ حجه موضوع انه ليش ما يطلعنا لجوء الى احد الدول والرجل رافض وعنده حق بلده ما يبي يطلع منها واموره طيبه ليش يطلع المهم قال شوفي دام ان الموضوع يعني خلاص يعني مبين عليك انت ما في يعني انك تعدلين عن قرارك صح قالت نعم انا لازم اتطلق قال انا طلاق ما راح اطلق وراح أدور بنت حلال وتزوجها وتعيش عندي وتربي لي عيالي الصغار وانت كيفك متى ما تبي ترجعين ترجعين لكن ترجعين الزوجة الثانية قال شوف والله العظيم إذا تتزوج وما تطلقني والله لا أدمرك والله لا أعمل فيك وأعمل وراح أقتلك وراح ما شو أسوي وتهدد وتهدد وتهدد قال لها ماشي والله راح أبحث عن زوجة وراح أتزوج واللي تقدرين تسوين أسوي سكر التليفون أهو طبعا كان يقول لها هالكلام هذا يحاول يشوف ممكن أنها ترد عن كلامها يعني تندم تصحى شوي لكنها مصممة تصلت اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع خلاص قال لا أنا خلاص أنا الحين أنا عندي شغل وأنا نزلت بسبب طلبك لي إني أرجع علشان يعني عندك مشكلة وإنك رايح إلى دمشق خلاص أنا راح أرجع الحين حق شغلي في قطر أخلص التزاماتي وراح أرجع مرة ثانية وإن شاء الله بحل موضوعي بالزواج من الثاني قالت له كيفك أنا راح أدمرك وأنا راح أعمل لك قال لا أسوي اللي تسوينه رجع إلى قطر متضايق وحاته حاله وعنده شغل وعقود مع الناس وشغل البنيان مرهق جدا خصوصا هذا مقاول يعني عنده 30-40 عامل وعنده أصحاب أو ملاك العقارات وهذا يطلب منه مواصفات وهذا طلبات ونقاش وعقود دوخة دوخة غير الشغل في موقع العمل فخلاص راح ينفجر ما هو عارف ومحتار ويفكر بعياله وعياله الكبار اللي راحوا مع أمهم وحياته اللي بدأت تدمر بسبب جنون زوجته ما هو عارف شلون يحل المشكلة فقعد يسولف مع واحد من أصدقائه موجود في قطر كذلك هم من أهل دير الزور إنسان محترم أجودي ويسولف معه. قال إيش فيك يا خالد؟ والله العظيم مبين عليك شايل هموم الدنيا. قال لا أنا عندي قصة وعندي سالفه ما تسولف مع زوجتي، والله جننتني يا اخي. الحين انا والله ماني مرتاح بالعمل وافكر اني انهي كل شيء وارجع علشان اجلس عند عيالي. انا ما اقدر، انا افكر اني اتزوج واشوف واحده يعني ترعى اولادي. قال يعني شنو ما حصلت يعني بنت حلال؟ قال لا والله للحين ابحث. قال اسمع يا خالد، والله انك رجل محترم وأنا عاشرتك وتعاملت معك كثير والناس تمدحك وأخلاق وأجودي وما تظلم وصاحب حق، والله الواحد يتشرف فيك. أنا يبا عندي أختي وعايشة في دير الزور، إذا تعجبك أنا أزوجك وأنت تستاهل. قال له والله جد؟ قال إيه نعم. خل أهلك يروحون يشوفونها وإذا عجبتهم انزل إلى البلد إلى سوريا وجيب أهلك وروح هناك، موجودين إخواني وعمامي وأنا راح أكلمهم ونزوجك. وفعلا ويتصل على أمه قال يا إما في بنت حلال وهذه أخوها موجود عندنا في قطر، روح يشوف فيها البنت. يوم راحت أمه واتصلت عليه قالت له والله يا ولدي أنا رحت زرتهم لكن ما كشفت لهم، يعني ما قلت لهم أني أنا جاي أطلب إيدكم يعني إيد البنت يعني، لكن البنت أنا والله مستغرب شلون يعطونك إياها. بنت بقمة الجمال، بنت جامعية، أخلاق جميلة، بنت يعني ترد الروح، شلون بيعطونك إياها؟ قال والله يا إما أخوها اللي قال لي. قالت إذا بيعطونك والله توكل على الله يا ولدي، حتى لو زوجتك الأولى عندك أنا أقول لك أخذها، هذه ما هي بشر هذه ملاك، أخذها. ويكلم صاحبه قال له يبا أنا أهلي شافوها وعجبتهم وأنا أبي أتقدم حق أختي. قال لا الله يبارك لك، ويتصل على عمامه ويمدح الولد قال هلا حياها الله سعلا مباركة. وفعلا وينزل إلى سوريا وياخذ أهله وجماعته ويتقدم بشكل رسمي ليها البنت. أعجب فيها طار، قال يا ربي إنك تعوضني عن السحلية هذه اللي مجندتني. وقالت له حتى هذه يعني يوم جلس معها وتفاهم قالت له انا اعرف وضعك وعيالك انا بعتبرهم مثل عيالي وان شاء الله ان بنعيش حياه سعيده وان شاء الله على يعني بخوف من رب العالمين واعتبرهم امانه عندي، حتى لما تنزل الى قطر لا تشيل هم ولا تفكر. قال الله يريح بالك، انت من وين جيتيني؟ يا رب لك الحمد. المهم عرفت زوجته الأولى بالسالفة، وفي بعض الحريم تستس يعني اللي هم الحياية يبي حتى ما لهم علاقة ولا حاقدين على الرجل، بس عرفوا قاموا بلغوها على تواصل قالوا لها الحقي ترى لقى وحدة ومن الجماعة الفلانية والبنت كذا، وتقوم هذيك تتصل فيه يعني أنت مسوي نفسك رجال يا خالد؟ قال نعم رجال غصبا عنك وعن أهلك. قالت والله راح أخليك تندم في ليلة عرسك. قال إيش تسوين؟ قالت والله لأخلي الدم للركب. خرب بيتك، وسكر التليفون شوي. واتصل عليه واحد من رغم غريب. ألو ألو منو خالد؟ قال لي نعم. قال شوف يا خالد كلمتين بس، بليلة عرسك ما راح يطلع عليك النور، تفهم؟ وشكر تفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه والله الزوجة اللي ما هي مضبوطة. وكل شوي متصل عليه رجال ويهدد والله نقتلك والله نسوي فيك والله لن يتمك والله لا نخلي أمك تبكى عليك والله. هذا الحين بيتزوج شلون؟ قال لي به العمر واحد والله إن شاء الله اللي بيحميني، شو نسوي والوضع متوتر ويعني حتى لو يبلغ الأمن من يدري عنه؟ قال يبا أنا أحمي نفسي بنفسي. ويكلم أخوه قال له يبا ترى زوجتي والظهر هذول من أهلها وجماعتها والله ما أدري منو، رجاجيل تتصل علي وهي تتصل علي ويهددوني بالقتل ويهددوني إنه ما أدري شو يسوون والدم لركب والما. قال أبيك تجيب لي كم سلاح بخليه عندي في بيتي بصراحة بليلة عرسي، أنا خايف إن أحد يجي ويدخل علي أو يخرب زواجي. قال له أبشر والله ما طلبت إلا عزك، ويجيب لك كلاشينكوف ومخزنين، كل مخزن طلقات، كل مخزن فيه 30 طلقة ملصقهم مع بعض، رابطهم مع بعض علشان إذا استخدم واحد وخلص يركب الثاني على طول، وسلاح فرد وسكين حربة هذه وقنابل يدوية، وانتم عارفين يعني تباع بسهولة الآن يعني في ظل هالأوضاع هذه. ويجمع له الأسلحة خالد ويخبيهم عنده في فيلته في ذيبان، ويسوي يوم زفافة. طبعا اخوانه وعيال عمه وجماعته كلهم عارفين في موضوع التهديد اللي وصل لخالد، وكلهم مفتحين عيونهم ذاك اليوم مراقبة شديدة لأي تحركات، ولا أحد يبي يعتدي عليه ولا أنه يخرب حفل زفافه، كلهم جاهزين بأسلحتهم ويسوون حفل زفاف لا صار ولا استوى، والناس كلها تشيد فيه وهالذبايح والناس مبسوطة، وخالد حاط ايده على قلبه وخايف من الغدرة، وإخوانه كذلك يتلفتون وعيال عمه موجودين. لكن مرت ليلة الزفاف والفرح كله مر بسلام ولا حد انتبه. هلا بالكم السالفة انتهت؟ لا لا لا لا، السالفة ما بدت والأكشن ما بدأ. شو اللي صار بعد ما خلص الفرح وأخذ زوجته وراح لبيته؟ خالد بيته فيلا كبيرة ومن أوائل البيوت اللي في طرف مدينة ذيبان، يعني أول ما تيجي المدينة تلقى تقريب 4-5 بيوت ملاصقة جنب بعض، أول بيت بيت خالد، بيت ضخم جميل جدا. كان موجود في البيت وهو يا زوجته دخل إلى غرفة النوم، وموجودين عنده في نفس بيته والدته ذيك الليلة، والدته ووالدة زوجته، وكان الوضع مستتب وكذا والحمد لله. ودش غرفته ونام، وهو نايم في منتصف الليل تقريب الساعة 2:30 من التعب الحفل الزفاف كذا، نام نوم عميق شوي، وتصحي زوجته قالت له خالد اصحى. قال شنو فيه؟ قالت أنا أسمع أصوات فوق السطح، لأنه غرفته في الدور الثاني فوق والسطح اللي فوقه. قال نعم، قالت أسمع أصوات ركض، في أحد يركض ويفز خالد، أو يأخذ الجعاب هذا اللي هو الحزام اللي يحط فيه يربط فيه القنابل اليدوية وسلاح الفرد، ويطلع الكلاش ويحطه على ظهره. خلاص عارف، قال هذول داهموني وانا مو حاس، هذول اللي هم اهل زوجته. كأنه رامبو ذاك اليوم، لبس جميع انواع الاسلحة ويركض على السلم ويصعد بحذر للسطح بهدوء، وهو يعرف بيته عدل، فتسحب لين دخل السطح ولا في اثنين ملثمين وقاعدين يتسحبون فوق السطح وجايين من السلم الخارجي. هذا السلم هو حاطه الظاهر انه حق يعني للعمال او شيء، سلم حديدي لكن ما هو سلم عادي، يبي له يعني رجل يعني متعافي عشان يصعده يعني. فهم جايين من طرف ثاني وما هم عارفين مداخل ومخارج البيت، وخصوصا ان الدور الثالث هذا خالد كان يفكر انه يبنيه. فش مسوي؟ مسوي قواعد اللي هي عشان يبني الدور الثالث، لكن ما كملها ما عنده وقت. فهم عبارة عن أصياخ، تعرفون الشيش يسمونه صيخ الحديد اللي بعدين يصبونه ويعملون عمدان، فالأصياخ مبينة في البيت، وهذول اللي قاعد يسحبون يمشون بين هالعمدان الأصياخ الحديدية طويلة الأصياخ، وخالد عارف يعني كاشف المنطق وعارفه بهالظلام، ويشوف الاثنين ويفتح عليهم الكلاش ويفرغ فيهم الكلاش المخزن كامل ويقتل اثنين. شوي ولا جايه الثالث اللي وياهم ملثم ويطلع له الحرب. خالد كان متجهز ويجي حق الثالث ويطعن فيه لين هذا اقصى قطع الارض. طبعا قاوم معاه وخالد ما شاء الله متعافي، وتعرفون مقاول يشيل طابوق ويشيل بلاوي وقاعد بهالشكل متعافي. او يمسك الرجال ويطعن فيه لين اتركه على الارض اعتبره انه ميت، ويقوم يرفع التليفون يتصل على منو، لان عارف ان هذول الثلاثة اللي صعدوا السطح لابد ان معاهم الان مجموعة كبيرة تحت البيت محاوطينه. ويرفع التليفون، اقول لكم شبكة كانت توها جديدة عندهم الشبكة السورية، ويتصل على اخوه. اخوه يسكن بعيد عنه تقريبا 1 كيلومتر، يعني ما هو بعيد. او يتصل على اخوه قال له الو، قال ها ايش فيك؟ قال له الحق علي وفزع عيال عمي، ترى اهل زوجتي جو هجموا علي وانا قتلت 2 والثالث ما ادري اذا هو مات ولا لا، بس هذاك طعنته، الاثنين رميتهم وميتين متاكد، فرغت فيهم الكلاش، افزع لي انت وعيال عمي. قال له دقايق وانا جايك وخلك على الخط لا تسكر. ويقوم هذاك يتصل من تليفون ثاني يفزعهم ويركب سيارته ويجي طاير، وهو مع خالد بالتليفون وعيال عمه تجمعوا. المهم يوم اقتربوا عند بيت خالد ويكلم خالد، قال له خالد، قال له شنو؟ كم واحد تحت يا اخوه يعني ما ادري شو اسمه؟ قال كم واحد؟ قال له خالد انت تقول هذول اهل زوجتك؟ قال له ايه. ايش فيهم كم واحد؟ قال له خالد تدري اللي محاوط بيتك والبيوت اللي جنب بيتك، لانهم 4-5 بيوت جنب بعض بالضبط، وهذول اول بيوت في المدينه. قال له تدري من اللي محاوط بيتك والبيوت اللي جنبك؟ قال له منو؟ قال المارينز الامريكي، همرات، هذول قوات التحالف وجايبين مدرعات. وقال شنو؟ قوات التحالف؟ قال اي، هذول ما هم اهل زوجتك، هذول قوات التحالف. لا حول ولا قوة الا بالله. او يركض على الجثتين، ولا فعلا شافهم لابسين لبس نفس اللبس العسكري لكنهم ملثمين، ويطلع هوياتهم، ولا واحد فيهم من المارينز الامريكي واثنين اكراد، وهذول تعرفون القوات التحالف فيهم عرب واكراد وفيهم امريكان اللي هم يسمونهم سوريا الديمقراطية قوات التحالف. قال اذا انا الله يرحمني، يقول حق اخوه، قال خلاص انا صار اللي صار وانا راح الحين راح أبدأ أرمي قنابل عليهم علشان أقدر أطلع أمي وأم زوجتي وزوجتي من الباب الخلفي، على الأقل تعالوا خذوهم. قال له أوكي خالد لا تسويها، لا انتظر خلينا نتفاهم معهم ونكلمهم نقولهم شنو قصتهم ليش جايين. طبعا قوات التحالف أيامها كانوا يبحثون عن منو، يبحثون عن اللي هم أفراد أو أعضاء تنظيم هذا، تنظيم الدولة اللا إسلامية. فسبحان الله على خط يعني على الخطة اللي مسوينها، أول ما وصلوا إلى مدينة ذيبان كان مقرر إنه يقتحمون أول بيوت كانت في صفة، ويبي يقتحمونها مع بعض علشان لحد يبلغ جاره إذا كان في أحد مثلا من الإرهابيين ما يبلغ جاره إنه يهرب. فاقتحموا أول 5 بيوت، كان من بينهم بيت خالد، وأول ما دخلوا حاوطوا البيت من تحت والناس ما تحس، واثنين صعدوا على السطوح، وهذا خالد اعتقد ان هذول اهل زوجته، قتل 2 والثالث مطعن ما يدري هو ميت ولا لا، من بينهم 1 مارينز امريكي واثنين من الاكراد. يوم عرف ان الموضوع صار وينزل الدور الثاني. وطبعا صار اطلاق النار تبادل، يسمعوا اطلاق النار ويبلغون اصحابهم، تكلم رد علينا، شافوه ما يردون قاموا يطلقون النار على الشخص اللي واقف برا اللي شافوه يطلق النار. او ينزل ركض على طول، وامه مخترعه وزوجته وام زوجته، شو اللي صاير شو اللي صاير، قالوا بنزلوا بسرعه، انزلوا انزلوا، وينزلهم ويطلعهم من الباب الخارجي الخلفي عنده حديقه وفيها اشجار ونخل هو كان مسويها. قال لهم روحوا سيده سيده، راح تلقونهم الحين عيال عمي واخواني كلهم موجودين، روحوا امشوا امشوا سيده. يوم صعد تذكر عنده شنطه فيها فلوس وفيها اوراق رسميه وفيها، وينادي امه من فوق من الدور الثاني ويرمي عليها الشنطه، قال يما روحي روحي خلاص روحي. وفعلا ويجون اخوانه وعيال عمه ويتلقفونهم من الخلف. والمارينز يوم شافوا انه في واحد يطلع من الشباك ويبدا اطلاق النار، صعد مره ثانيه خالد الى السطح. ايش سوى؟ يبي يشغلهم عن امه وام زوجته وعن زوجته اللي من خلف البيت، علشان يعتقدون ان الارهاب، يعني الارهاب اللي هم يدورونه، هو اصلا لا ارهابي ولا لا علاقه، بس هو قتلهم اعتقد ان هذول اهل زوجته، يعني كان متجهز الولد وشافونا قتلهم خلاص استوت الامور عنده. ويصعد فوق ويفتح القنابل اليدويه ويبدا يرمي على قوات التحالف، فجر فيهم والناس بدت تتجمع على الحدث، والقوات بدت تبادل اطلاق النار ويقومون ويعطون الطائره F-16 هذا اللي قاعد تفتر، يعني هم كل ما يداهمون عندهم طيارات وهليكوبتر، ويعطون الاحداثيات للطيران علشان يقصف بيت خالد. قالوا ان في ارهابي وان هذا قاعد يبادلنا اطلاق النار، وقتل 2-3 تقريبا من القوات اللي صاعدين فوق السطوح، وما ادري من وين طلع لنا. المهم صار استنفار قبل لا تقصف الطائره بيت خالد، خالد على السطح، خالد طلع اخر قنبله يدويه وهو اصلا قاعد يبادلهم اطلاق النار، يبي يشغلهم عن امه وام زوجته وزوجته. رمى آخر قنبلة يدوية، يوم رماها أنا ما أقول لكم عنده عمدان بانيها بالدور الثالث اللي في السطح وما كمل، وهي عبارة عن أصياخ حديدية، الشيش يسمونه شيش حديد هذا الأصياخ. لما رمى وحتى الفجر ما طلع، يعني إلى الآن تو بداية الـ4:30 5 تقريبا وصل يعني الوقت هذا، لما رمى القنبلة ما انتبه على الأصياخ الحديدية، فرمى القنبلة اليدوية وضربت بالأصياخ ورجعت للقنبلة مرة ثانية وتنفجر وتقطع ايده، لكن بقى على قيد الحياة. قام أخذ الرشاش اللي عنده وقام يطلق وهو طايح على الأرض، يطلق كذي على الهواء، يعني يطلق بس يبي يشغلهم عشان يأكد لهم إنه لازال موجود فوق السطح. يوم عطوا الأحداثيات للطيارة وتقصف بيت خالد والدمرة تدمير، عيال عم يوم شافوا المنظر يبون يحاولون يعني يساعدون ولد عمهم اللي هو خالد وإخوانه، بيطلعونه يعني ويبدون يتبادلون اطلاق النار مع قوات التحالف. صار رمي وتلتم العشائر وكلهم يتحدون على قوات التحالف، هم ما لهم علاقه لا بتنظيم الدوله ولا، بس ان خالد ولد عمهم بيطلعونه وخالد اعتدى عليهم بالخطا، وهذول من غبائهم ان داهموا بيته كانوا يدورون يعني عشان ما يهرب منهم الارهابي، لكن خالد كان اصلا خايف من اهل زوجته يعني ما يلام. فصار اللي صار، صار تبادل اطلق النار وانجنوا، حتى قوات التحالف ما هم فاهمين شو السالفه. المهم انسحبوا بعد ما دشوا البيت وخذوا جثة خالد واعتقلوا تقريبا 21 شخص، وراحوا فيهم إلى مستشفى ميداني، حاولوا أن يعالجون بعض الأشخاص اللي أصيبوا والعساكر اللي أصيبت، وشالوا جثة العسكريين اللي فوق، والثالث نجا كان مطعون ومغمى عليه لكنه نجا. هني وصل لهم خبر ان هذا خالد ما له علاقه لا بتنظيم دوله. وقالوا اجل ليش اطلق علينا النار؟ قال تفاجئ فيكم. وهو اصلا كان منتظر في اي لحظه انه يقتحمون عليه البيت اهل زوجته الاولى. لذلك الرجل اول ما حس انه في احد في بيته فوق على طول راح لو اطلق عليه النار. هني كشفوا الموضوع. حتى لو ترجعون الان الى جوجل، انا حتى بحثت عن الحادثه، يعني حادثه اللي هو التفجير مع قوات التحالف، لو تكتب قوات التحالف عشائر مدينه ذيبان راح تشوفها ب 2019 انه يطالبون قوات التحالف بالافراج عن الاشخاص المعتقلين وان يسلمونهم جثه خالد اللي اخذوها. او فعلا على وقت العصار يوم اكتشفوا قوات التحالف ان كان الموضوع مجرد خطا وفي وفيات، وتقريبا اللي توفوا تقريبا 4 مدنيين و3 عسكريين. المهم ويسلمون جثه خالد على وقت العصاري ويتم عمل جنازه لخالد شهدتها مدينه ديبان بالكامل. الله يرحمه خالد في ليله عرس قتل، لكن انقتل بسبب تهديدات زوجته وأهل زوجته، وهو كان على أهبل استعداد الدفاع عن نفسه، ما كان يدري أن في هالليلة من حظه ونصيبه السيء أنه يكون في مداهمة على المدينة من قبل قوات التحالف واشتبك معاهم وصار اللي صار. طبعا خلها تستانس الحين أم تركيا، أم ألمانيا، خلها تستانس الحين. راح الرجل رحمة الله عليه مات مظلوم ومجرد خطأ، وعياله الآن الله يعينهم. شخص ناجح مثل هذا، إنسان محترم وأخلاق، راح بسبة يعني بسبة مجرد تهديدات ونزوة من زوجته. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.